الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى قبل أن نبدأ في درس اليوم نشير إلى بعض المسائل في الدرس السابق، وهو أن سورة الأحزاب يقال أنها كانت تعدل سورة البقرة وأنها نسخت، وكان من جملتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيقسم بن مسعود بالذي يقسم به أنها كانت مثل سورة البقرة، وهذا وقع في آثار. ثم إن نسخ، أما ما يقوله بعض الملاحدة وأن هذا كان موجود وأكلته الداجن فهذا كلام الزنادقة ومن على شاكلتهم من الفرق الضالة، يقولون أنه كانت السورة طويلة ولكن ضاع بعضها. القرآن لا يضيع، وإنما الذي يذهب من القرآن بالنسخ، أما القرآن محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم إلى 4 أقسام. قسم محكم بالتلاوة وبالأحكام، كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا باقي التلاوة وباقي الحكم. وقسم رفعت حكمه وتلاوته، كقوله كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، فهذا نسخ حكمه وتلاوته. ونسخ وقسم نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز الحكيم، هذا لا تقرأ من القرآن ولكن هذا الحكم باقي. وإن كان بعض العلماء يشكك في نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، ولكن القرآن له جهتان، وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وكقوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم 4 أقسام، قسم باقي التلاوة وباقي الحكم، وقسم منسوخ التلاوة وباقي الحكم، منسوخ التلاوة والحكم، وقسم منسوخ التلاوة وباقي الحكم، وقسم باقي الحكم منسوخ التلاوة. والآية لها جهتان، القرآن له جهتان، جهة يتعبد بألفاظه كل حرف ب10 حسنات ومعجز، وجهة يجب العمل بالأحكام التي حوت هذه الألفاظ. فأحيانا يرفع الحكم واللفظ، وأحيانا يبقى الحكم واللفظ، وأحيانا يرفع أحدهما ويبقى الآخر، وهذا إن شاء الله هو التحقيق. إذن يقول تعالى ثم إن أشرنا إلى قضية إذا قال الرجل الحلال علي حرام أو علي أشد ما يمين في الدنيا، ما الذي يلزمه؟ قال الحلال علي حرام أو قال زوجه عليه حرام، هذا للعلماء فيه أكثر من 20 قولا. والذي استظهره المحققون ومن أراد الاستزادة فلينظر في هذه الآية في الجزء 6 من أضواء البيان في سورة الأحزاب، بحث هذا الموضوع بحث موسع. لكن يقول أقوى شيء فيها أن الذي حلل حرم الحلال، مثل قال الحلال علي حرام، أن الزوجة هذا يكون ظهارا، لأن أنت علي كظهر أمي تساوي أنت علي حرام، هذا أقوى الأقوال. القول الثاني أنها تكون تكفر بيمين، وفي أقوال عند المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف ومسائل كثيرة أغلبها يعني ما فيه نص صريح، وإنما فيه الاجتهاد في داخل النص. فالمالكية قالوا إما أن تكون ثلاثة أو تكون طلقة واحدة باتة، وبعضهم كأنه يستظهر أنها يمين لقوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لكن هذا ما هو نص، لأن بعض العلماء يقول الذي حرم شرب العسل، قال لا حاجة لي فيه، لا أشربه بعد اليوم، لأنه كان يجلس عند إحدى أمهات المؤمنين جاءها عسل ويتأخر عندها، فاتفقت عائشة وحفصة أنهم يقولان هذا النحل قرصت رعت نحله في القرفص في شجر يقال له إيش؟ المغافير، قرصت المغافير، ولما أراد أن يقرب منها ليسلم عليها قالت: أكلت مغافير؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة الغير جيدة، لأنه يقرأ القرآن وينزل عليه جبريل ويلاقي الوفود، ومن طبعه جمال الرائحة وحسن الخلق وجمال الصورة. فاتفقا على هذا يقال. بعدين لما جاء من الغد قال لا حاجة لي فيه، قالت منعناه من أن يشرب من العسل لغيرتهن. نعم. فلما قال له لما تحرم ما أحل، وقيل ماريا لما وجدها عند إحدى أمهات المؤمنين وقال هي علي حرام. المهم قوله تحلة أيمانكم، وهذا الموضوع مبحوث في نفس سورة المجادلة. نعم، هناك موضح فيه هذا ومبين الكفارة وطريقها. يقول تعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ولقد، والله لقد، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر يا نبي، حين أخذنا من النبيين جميعا ميثاقهم بالتبليغ وبتأدية ما نزل عليهم كاملا من غير إنقاص. الرسل لا بد أن يؤدوا ما عندهم، ولذلك الله اصطفاهم واختارهم وجعل أفئدتهم وعاء للخير، ولذلك معصومون من رذائل الأفعال ومن خسائس الأمور، مصطفون. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، النبيين جمع نبي، وهذا الذي يقوي أن النبي هو الرسول، لأن التفريق بينهما نظرية أو ببداية الرسالة. ببداية الرسالة يكون بالتنبيه، لكن في الغالب بعدين يرسل يكون نبي ورسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا نظري، لكن في الواقع النبي هو الرسول، في الواقع، في واقع القرآن وفي واقع التعابير الموجودة في الشريعة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، كل الأنبياء يبلغون وما جاءهم من الوحي يبلغونه مهما كلفهم، ومنك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يقال هؤلاء أولو العزم من الرسل خمسة. وهذا من باب عطف الخاص أيوة على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وملائكته وجبريل. هنا أخذنا من النبيين كلهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولو العزم من الرسل على القول المعتمد. وأخذنا منهم ميثاقا يعني غليظا في التبليغ وفي البيان وفي النصح لمن أرسل إليهم وفي عدم الكتمان وفي ركوب المخاطر لإيصال هذا الدين. ولذلك نبينا لما ورد في السير وهو أثر فيه ضعف قالوا له: إن شئت زوجناك، وإن شئت ملكناك، وإن شئت أغنيناك. أترك هذا الأمر، فرقتنا وسببت آباءنا وشتمت آلهتنا. قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله. وبكى صلوات الله وسلامه عليه. هذا في السير لكن لا أعرفه ثابت، وإنما وارد. هو اللي لما يعني حزن قال له عمه يسلي: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة. تكلم يا ابن أخي، والله لن يصلوا إليك، ما تؤمن به قله. نعم. ولذلك إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. أيد الله الإسلام به، ولكنه نرجو الله السلام والعافية. نعم. وأخذنا منهم ميثاقا، عهود على التبليغ وعلى البيان وعلى النصح وعلى البذل والتضحية في هذا الدين. بعدين قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعدين ليجازى كل واحد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ما في كلام، بس يبتلى الواحد، يبتلى الواحد لكن ينال المنازل العليا إذا نجح، وينال المراتب، ويكون ينظر لمنازله كما ينظر إلى القمر. وناس لا يبالون يرسبون عياذا بالله، ويكون في أيش؟ الدرك الأسفل من النار. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليجازى كل بعمله، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمة، فمنهم شقي وسعيد. نعم. إذن ليسأل الصادقين عن صدقهم، يسألهم عن صدقهم وكيف صدقوا ولماذا صدقوا ولماذا تركوا الحرام وكيف ضحوا. بعدين يسألهم ليكرمهم، هذا السؤال نفسه فيه إكرام، فيه تبجيل، فيه احترام، يعني فيه منقبة، فيه عز، كما قال يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدين قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يفعلون المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون الطاعات ويخافون أن لا يقبل منهم، يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنه على شعبة من النفاق، على شعبة من السمعة، على شعبة من المحمدة، يعني يخافون. وأعد للكافرين عذابا أليما، أعد هيئة للكافرين جمع كافر، عذاب، عقوبة أليم، موجعة تؤلمه، يتصل به النكاية. ولذلك هذا الكتاب لا مجال للضلال معه، هذا الكتاب يجلي الأمور تجلية واضحة. نعم. وأخذنا منهم ميثاقا وعهود غليظة وقوية ليسأل الصادقين عن صدقه، وأعد للكافرين عذابا أليما موجعا يصل وجعه إلى قلوبهم عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. ثم أراد جل وعلا أن يبين نعمه على المسلمين وما دفع عنهم وما أعزهم به. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، أي وصل النداء، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، لذلك هذه الصلة جميلة. الذين آمنوا، ما كفروا، ما نافقوا، ما ظلموا، ما فسقوا، آمنوا. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالشكر وبالتحدث وبالرغبة في الطاعة، والبعد عن المعصية. اذكروا نعمة الله عليكم بامتثال أوامر الله وباجتناب نواهيه. إذ جاءتكم جنود، أي جنود عظيمة، فأرسلنا عليهم ريحا، أي ريحا مدمرة، الصبا أو الدبور، تأخذ الحصى وتصحبهم به. إذا قيدوا جمل شالت عقاله، إذا نصبوا خيمة شالتها، إذا وضعوا قدر نسفته، وتضرب الخيل ببعض والجمال ببعض. وأرسلنا عليهم أيضا جنودا عظماء أقوياء كثير لم تروها، وهم من؟ الملائكة. وهنا وقفة خفيفة، أن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أسرع وعلى ما أراد. من جنده الملائكة والرياح ينبغي لعبيده ولخلقه أن يسيروا على ما أراد منهم. لذلك هذه الآيات فيها أصول النصر، وفيها كيف المسلمين ينتصرون، وفيها بيان قدرة الله، وأن الذي ينضوي تحت طاعته منصور لا محالة. فقد بين أن أصول النصر منحصرة في نقطتين، وهما الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. المسلمون ينتصرون بالإعداد، أعدوا، تعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله، كونوا مع الصادقين. إذن للنصر ركنان. الركن الأول لا بد من الإعداد، والإعداد لا نكلف إلا ما نستطيع، لو عصى لو حصى، لكن لا نبخل بما نستطيع. وأعدوا لهم ما استطعتم، الذي استطعتموه من أي قوة، من أعلى قوة إلى أدنى قوة نستطيعها. إذن هذا الإعداد الحسي الذي يرى. الإعداد المعنوي هو الالتجاء إلى الله والاستقامة على الدين، وعدم الدخول في المعاصي أيا كانت. فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصره، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقال إن تنصروا الله ينصركم. والركنان موجودان في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لأن كانت في السنة الرابعة، وقيل كانت في السنة الخامسة على خلاف، ويمكن في السنة الخامسة، لكن ما انتهت 5 سنين من حيث الأشهر للجمع بين الأقوال، وكأن مالك يرى أنها السنة الرابعة. فهنا أول شيء قام به المسلمون حفر الخندق، وكان بمشورة من سلمان، قال له كنا إذا خفنا خندقنا، فحفروا الخندق. عملوا الآن المسجد الكبير، الخندق كان من آخذ من هناك ورايح إلى تقريبا قريب من إيش، من مسجد القبلتين، ثم في الجهة اللي وراه كان فيه جبال، هناك ما بينهم عمل الخندق. أما الجهات الأخرى فهي محصنة بالحراري وبالوحل. الجهة المعنوية قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا قاموا بالركنين، علما بأنهم جاءتهم غطفان وهوازن والأحابيش، وهم قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها هوازن وبني عامر وقريش، ومعها الأحابيش في الجهة الغربية، وهؤلاء في الجهة الشرقية، حتى قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار. المسلمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المسلمون قاموا بالركنين. الركن الأول الإعداد الحسي وهو حفر الخندق. الركن الثاني الإعداد المعنوي وهو الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وقوة الإيمان والتصميم والاتكال على الله. عند ذلك أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا حري بنا أن نأتي الأمور من أبوابها، وأن أي قضية نحاول أن نأتيها من بابها لننجح. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش اثبتوا أصمدوا في الخطوط الأمامية والرؤوس تطير عن الأعناق. ثم بين الإعداد المعنوي وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظ اصمدوا واذكروا الله، هناك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وبعدين حفروا الخندق. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا، لكن يحتاج أن ندرسه، أن نقرأه، أن نتأمله، أن نتدبره، أن نعطيه الوقت. كل شيء تحتاجه الأمة موجود في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي أخبر الله أنه تبيان لكل شيء ممتنا عليه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ملائكة لم يروها. قال أبو سفيان ما فيه نزول، وجاء نعيم وقال خذل عنا، فراح لليهود وخوفهم، وراح لقريش وخوفهم، وراح لهوازن وخوفهم، فاضطربوا بينهم وأكرم الله المسلمين وانهزم الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال. ثم بين إذ جاءوكم من فوقكم من جهة الحرة الشرقية، ومن أسفل منكم من جهة الواد من الشرق من الغرب، وإذ زاغت الأبصار لشدة الخوف، أصبح إذا نظر لا يحدد النظر لأن الإنسان إذا خاف لا ينظر، وبلغت القلوب الحناجر، هذا التعبير وتوسع في العبارة لشدة الخوف، أن الإنسان إذا خاف ترتفع سحره وهي رئته. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك المنافقون وضعيف الإيمان، كل اللي يعودنا به طلع كذب، والآن الواحد منا ما يقدر يقضي حاجته، كل ما كانوا يقولوا ما هو صحيح. هنالك ابتلي المؤمنون، اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، أصبح هذا مثل الصاعقة عليهم هنا. وبعدين تميزت الصفوف، وإذ يقول المنافقون، واذكر حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ضعف إيمان، تشويش، شبه، لأن المرض في القلب يكون من جهتين، يكون من جهة الشهوة ومن جهة الشبهة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة وهو أخطر من مرض الشهوة. لذلك هذا الدين كل شيء مبين فيه، ما رأيت أدق في علاج ما تحتاجه الأمة من هذا الكتاب، فحري بنا أن ننضوي تحته وأن نعمل به وأن نشرحه للناس وأن نفهم العالم أن الإنقاذ في القرآن، كتاب لا يأتيه الباطل، من تمسك به نجا، العروة الوثقى. إذن وتظنون بالله الظنونا، ما يعني لن نفلح بعد اليوم، سيستأصلوننا، كل واحد يظن هذه. هنالك ابتلي المؤمنون هنالك لبعد خطورة هذا في ذلك المكان ولبعد هذا المكان وخطورته وله ما بعده. ابتلوا اختبروا وزلزلوا ووقعوا في حرج شديد وزلزلوا زلزالا شديدا. واذكر حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك ونفاق وضعف إيمان ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلا غرورا. واذكر حين قالت طائفة منهم هؤلاء المنافقون وضعيفي الإيمان يا أهل يثرب، وهو اسم للمدينة قديم لا يحبب، اسمها طيبة وطابة والمدينة، أما يثرب يعني ليس اسم محبب، لا مقام لكم لا نزول لكم ولا طريقة لكم في الجلوس، فارجعوا إلى بيوتكم، لا مقام لكم أي لا سكنى ولا جلوس لكم لشدة الهول وخطره، فارجعوا إلى منازلكم. يعني المنافقون يقول يا أهل المدينة يا أهل يثرب لا تجلسوا هنا، هذا خطر عليكم، ارجعوا إلى بيوتكم. وبعضهم يقول إن بيوتنا عورة ليست محصنة وليست، وهي يعني في مرمى العدو ويمكن أن نؤذى عن طريقها، وليست بعورة وإنما ذلك من شدة الخوف والجبن. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرار، ما يريدون إلا هروبا وذهابا عن المعركة. ولو دخلت عليهم المدينة من جميع جهاتها من العدو ثم سئلوا الفتنة الشركة لأتوها، اللي هي الفتنة وهي الشرك، وما تلبثوا بالإيمان إلا يسيرا لما فيهم من الخوف ولما فيهم من النفاق ولما فيهم من ضعف الإيمان عياذا بالله، وما تلبثوا بها. ولقد كانوا هؤلاء قد كانوا عند دخولهم في الإسلام ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عاهدوا الله من قبل، فدوا لا يولون الأدبار، وأنهم إن طلبوا بالجهاد أو إن طلبوا بالنفير أو إن طلبوا بالتضحية لنفذوا وقدموا، إذن هم نقضوا العهد وكذبوا، وكان عهد الله مسؤولا عنه يوم القيامة ومؤاخذا على نقضه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.